فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر، فسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فسروه بأنه إما إنكار قدر كفر بالقدر، وإما سوء ظن في الله عز وجل بأنه لن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء، وهذا هو ظن السوء أو السوء، وهذا هو ظن السوء، نعوذ بالله منه. لأنه خد بالك أنت، وهذا معذرة، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون، الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، اللي هو في آية إيه؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إيه هو ظن السوء؟ فسر بأنه أن ما وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بقدر الله، وفسر بأنه بأن الله لن ينصر نبيه ولن يتم أمره، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بالرغم من أن الله عز وجل بيّن أن كلا بقدره، وبيّن أنه متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أتمله؟ نعم نعم، لابد أن يتم، ما دام أبى الله أن يتم يبقى لابد أن، ولذلك قال السلف حسبك بأمر أبى الله إلا أن يتم. أتمله؟ نعم خلاص، ما دام أبى الله أن يتم يبقى يتم ولا لا؟ لابد أن يتم، لابد لابد حتما أن يتم، واضح؟ بما شاء وكيف شاء، ومتى بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، أمره سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك إيمانا جازما، حتى وإن كنا نرى الظلمة، حتى وإن كنا نرى الحلاك والظلام الشديد والاستضعاف التام والتمالؤ القوم وتداعي الأكلة على الأمة كتداعي الأكلة على قصعتها، كله بيزاحم ويزق عايز اكل حته لانها فريسه، واضح؟ مفيش حد ملوش مقاومه، الامه لا مقاومه لها، فكالفريسه، فكل واحد بياكل ليه؟ قبل ما يبقى فيه مقاومه، دراع يزق، رجل ترفص، اي حاجه، فايه قبل ما يبقى فيه كده بيعملوا ايه؟ بياكل، لانه لا حراك، وخايف ان يبقى فيه حراك فيفوتوا من الاكل. ولذلك بعضهم بيقول ايه؟ بعضهم بيشوف يعني اسرائيل عامله احتجاج شديد، وامريكا عامله احتجاج شديد، ان مصر حصلت على صواريخ سكود من كوريا، وقالوا ان ده خلاف الاتفاق وخلاف الاستراتيجيات العسكرية المتفقة وسياسة السلام في المنطقة. واقلق ما يقلق، ده كلام ده رسمي بيقولوه في الجرائد، اقلق ما يقلق امريكا ان يصل المسلمون الى الحكم فتصير هذه الصواريخ في ايديه، فكله بيقول لك ايه، الحق كل والحق ينهش والحق صفي دمه والحق يعمل كل حاجة، عشان لو في يوم من الايام المسلمين صار الامر اليهم يبقوا ايه، مش هيلاقوا غير شوية لحم منهوش وشوية عظم مكسر، لا ايه ملوش ما يسمنوش ولا يغنوا من جوع. يعني هم بيقولوا صفوا اقتصادهم وصفوا ايديولوجياتهم وصفوا عسكريتهم وصفوا كل حاجة فيهم، حتى لو المسلمين وصلوا الحكم بايه يبقى لا شيء، ساعتها تلاقي خرابة اطلال، عارف الاطلال؟ تجدها اطلال، فساعتها بقى ايه؟ تروح بقى انت تغني على هذه الاطلال. ولكن نحن نؤمن والله متم نوره ولو كره الكافرون، ده ايمان، لان الثقة في الله اعظم من الثقة بما في ايدينا، لا بما في ايدك، اليقين ان تكون ثقتك في الله اعظم مما في يدك، تبقى معاك 10 جنيه وتقول بالحسابات راحت جت فوق طلعت نزلت مش حاجة تعمل، لو في يقين ان يكون ثقتك في الله اعظم مما في يدك، مش بقى من الخطط والامور كده، افهم. يظنون بالله ظن السوء، ظن السوء انه لم ينصر نبيه، وانما كان هذا ظن السوء لانه ظن غير، لانه ظن غير ما يليق به سبحانه، ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ليه ظن السوء؟ ليه هو ظن السوء؟ لأنه غير الحق. طب وهو الحق؟ أن وعده صدق، وأن أمره حق، وأنه بالغ أمره ومتم نوره، وهكذا. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فمن ظن أنه يدين الباطل، يعني يدين الباطل يعني يجعل الدولة للباطل على وجه الدوام الذي يضمحل معه الحق ويهلك، الذي يعتقد ذلك فهو معتقد اعتقادا باطلا ومعتقد اعتقاد الكفار. واضح؟ معتقد ايه؟ اعتقاد الكفار. او انكر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره، او انكر. يبقى مثلا انت دلوقتي قدامك امرين، الواقع اللي احنا فيه مثلا بلاش بقى، يعني انا قلت قبل ذلك وانا طالما اذكر ان يوم احد هو نموذج للعالم والدنيا كلها، من اطاع اخذ ومن عصى حري، نموذج الدنيا كلها يوم احد، مفهوم؟ والله لا يحابي احد، بيان لسنته وبيان لحكمته وبيان لما قضاه سبحانه وتعالى، تم يوم احد، لما اطاعوا نصروا، فلما عصوا حرموا. قضية محسومة. ولو كان الله عز وجل محاب احد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن من باب التنزل حتى تعرف القضية، مفهوم؟ يسمون باب التنزل. لو كان الله عز وجل محاب احدا لحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حشاه سبحانه وتعالى، ولكنه تمضي في خلق جميعا سنته التي قضاها، مفهوم؟ التي قضاها. فيوم واحد نفس القضاء، فهو انت لا تتوقعك ان انت فيه زي يوم واحد، يعني نموذج للدنيا كلها. انت ترى الان علو الباطل في كل الارض، مش في مصر ولا في سوريا ولا في الهند ولا في امريكا، في الارض كلها، الارض خاطبة. فمن الذي اعلى الباطل ومن الذي جعل له الدولة؟ الله عز وجل. لماذا؟ لان الامور تجري بيده، ولانه هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يؤتي الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مجمل هذا يقضي عندك بايمان بانه اللي اعلى كلينتون واللي خلى واحد زاني زي كلينتون ده، يعني رجل خسيس في اخبار اليوم بتاع الاسبوع اللي فات ده، في مقالة في اخر صفحة اقرأها، يقول لك كان بيستخبى في البطانية وتطلع بيه عربية من بيت الابيض في السر عشان يروح يزني في ماريوت، كلام كاتبينه في الجرايد رسمي، يقول لك ده ملخص كتاب عامل ضجة في امريكا قبل ايه لهم الحكم في العالم، شوية ناس ايه يعني ارباب مواخير ومراتش عارف فيها ايه وتاني فيه كده ناس، بس الله عليه والسلام. من الذي تعطي الملك؟ تؤتي الملك من تشاء. لماذا؟ اولا لابد انك تعلم ان الله لا يفعل الا بحكمة، لا يفعل الا بحكمة، مش الامور ماشية كده، وانه لا يعجزه شيء. فهو دال دولة الباطل، تسأل نفسك ليه دولة الباطل؟ لحكم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وزي ما قايل نفس سورة السورة دي، السورة العظيمة الجامعة، حيث آل عمران برضو ايه، وتلك الايام نداولها بين الناس، مش خبال، وتلك الايام نداولها بين الناس، مش كده؟ ايه، وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. شوف، ليتخذ، اذا الشهداء متخذين، الشهداء هم اللي بيتاخدوا، مش انت اللي بتعرفش تخش فيهم، ان لم تكن مأخوذا منهم فمش تخش فيهم ابدا، ويتخذ منكم شهداء، مش كده؟ وايه، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. افهم، شوف دي حكم، ها، لم تكن تتأتى الا من ايه، من مداولة الايام. فالله يعلمك بعض الحكم، وانت تؤمن ايمانا جازما انه لا يعمل الا بحكمة، ولا يتصرف الا بحكمة، ولا يقضي الا بحكمة، لانه حكيم عليم، مقتضى اسمه الحكيم ومقتضى صفة العليم واسمه العليم ايضا، ها، تجعلك تؤمن بانه يتصرف بعلم وبحكمته، مش سفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مش الامور كده ماشيه كده، جت كده وراحت، لا. طيب، يبقى اذا هذه المتغيرات لو اعتقدت ان ده من باب ضياع الحق يبقى انت مخبول، مخبول فاسد القلب. ليه؟ اعتقدت غير الحق. طيب الامر الثاني، لو اعتقدت ان اللي بيتم ده مش قدره ومخبول ايضا فاسد القلب. فاسد القلب ليه؟ لانه لا شيء يتم في كونه الا بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، وما كان الله ليعجزه من شيء، لا امريكا ولا اليهود ولا لا يعجزه. اذا هو الذي اعلاهم بقضائه، هو الذي اعلاهم بقضائه وقدره، ولحكمته. هل من هذه الحكم انه يدين الباطل ليمحك الحق؟ لا يمكن. لماذا؟ لانه يحب الحق ويكره الباطل. اذا هو يدين الباطل نعم، لكن لا يدين الباطل ليمحك الحق، انما يدين الباطل ليمحك الباطل ويمحص اهل الحق تمهيدا لنصره. يبقى كأن دولة الباطل دي من اسباب هلاكهم ولا من اسباب حبهم؟ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. شوف بقى زكي بن قيم يقول: ومن عجيب الامر ان الله، عجيب الامر ومن عجيب فعله الذي تحار فيه العقول، ان يجعل محقهم في علوهم. ازاي ده؟ انت تقول ازاي؟ طب محقهم في استضعافهم عشان لما يبقوا مستضعفين يتغلبوا ويتأكلوا وبتاع كده، لكن ازاي محقهم في علوهم؟ قال: اذا علوا تكبروا، واذا تكبروا تجبروا، واذا تجبروا طغوا، فاذا طغوا حانت ساعته هلاكهم. فهمها ليه؟ حانت ساعة هلاكهم، مش كده؟ مفهومة ليه؟ مش بقى دي ودي سنته، مش دي سنته؟ ايه سنته؟ ان يجعل يعني الباطل فيتكبر، فلما يتكبر يتجبر، فلما يتجبر يطغى. وفرعون الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ساعتها فصب عليهم ربك سوط عذاب. اسمع بقى الى السنة: ان ربك لبالمرصاد. يعني ايه؟ يعني كلما طغى، كل من طغى فاكثر الفساد، فالرب له ده مش مع فرعون وخلاص وخلصت، لان ربك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مترصد لكل من يطغى ويتكبر. فيبقى لسه الساعات لسه ايه؟ شو بقى انت لما يكون مترصد لك ربك امة كانت او فردا، يعني اذا ايه؟ مترصد لحد ساعة لحظة معين، اطلع في الظلمة. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة. افهم، فدي سنة الله عز وجل، هذه سنة. فاذا لابد انك تعلم انه اذا اعتقدت ان الامر ليس اليه ده كفر، اذا اعتقدت انه يدين ولكن يعلمك ويوهمك. فبيقول: فمن ظن انه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة. يعني إيه إدالة مستقرة؟ يعني دايما على طول كده هيطلعهم لهم الملك ولهم الأمر على طول أبد الآبدين، حتى يمحق المهول. طبعا أنت شايف إيه؟ الإسلام عمال والمسلمين كل شوية استضعاف استضعاف استضعاف استضعاف استضعاف. فالقصة دي لو مشيت بقى أبد الأبد النهاية تبقى إيه؟ خلاص بقى فناء الإسلام أو فناء الحق وإيه وعلو. فلو اعتقدت كده وإن هو قضى ذلك، تبقى أنت خبلت وكفرت والعياذ بالله، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، أنكر ذلك، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، مجرد أنه هي كده جت كده وخلاص، ملهاش حكمة ولا مش عارف يعني ملهاش أي معنى. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اللهم إنا نسألك السلامة من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كل واحد على قده وكل واحد في حدوده. إن كان الكفار بيظنوا ظن السوء فيما يتعلق بقضية معينة، ده من جهة كذا وده من جهة كذا، زي ما قلنا النصارى جعلوا له الولد، ودول جعلوا كذا، ودول جعلوا يده مغلولة، ودول جعلوا مقهور مغلوب، ودول جعلوا كذا وإلى آخره، كل هذا ايه؟ من ظن. فكذلك كل طائفة من الخلق ممن فسد معتقدهم يظنون بربهم ظن السوء. ظن ايه؟ السوء. وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته وحمده. يعني لا يسلم من سوء المعتقد إلا من وقف على أسباب صحة المعتقد. دايما نقول إن سبيل نجاتك في الإيه؟ في التوحيد. سبيل نجاتك في التوحيد، وسبيل يعني فوزك في تحقيق ما تنال به الفلاح، وهو الإيمان بالله. وطبعا الإيمان بالله، أن تؤمن بالله ربا، أن تؤمن بالله إلها، أن تؤمن به موصوفا ومسمى بالأسماء والصفات العلى على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. طبعا على التفصيل اللي انت بتسمع فيه بقى الرغي طول عمرك، مفهوم؟ يبقى لا يسلم من سوء المعتقد إلا من وقف على أسباب سلامة المعتقد وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا، فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا. يعني انت ايه؟ ان كنت تريد السلام من سوء الظن، وتريد السلام من ظن الجاهلية، وتريد السلام من فساد التصور وعقيدة الجاهلية وتصور الجاهلية، ما تقولش بس انا الحمد لله ما بعبدش وسم، ما بعبدش صنم، ولكن ممكن تكون بتعطل في الصفات او تلحد في الاسماء، ممكن تكون بتؤمن بشريعة الجاهلية، ممكن تكون تؤمن طاغوت الهوى، يعني عندك فساد من جانب اخر. فقد يسلم العبد من ظاهر ويقع فيه خفي، وقد يسلم العبد من ظاهر ولكن ما بسبش الدين الحمد لله، لكن يطعن في قدر الله سبحانه وتعالى، لا يرضى بقدر الله، مش وارد ولا لا؟ فيبقى هو حريص قوي انه ما يسبش الدين، وحريص انه ما يقولش، يقول لك ايه ده لو قلت انا قلت كذا، ده مره واحد بيكلمني في الحديث فتفكت انا كده ابقى مستهزئ، انا كده ابقى كافر، وعمال يشدد ويدقق، وتلاقيه عند الامام بالقدر ايه؟ ها هالك. نسأل الله العافية والسلام، إلا من رحم الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فليعتني اللبيب النصيح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يعني تبقى أنت عارف أن أنت ممكن يكون عندك كثير من الأمور هي من ضروب ظن السوء، وإحنا قلنا أن ظن السوء هو ما كان غير الحق، سواء كان في كبير أو صغير. ولو فتشت من فتشت، وسبحان الله شو الكلام الجميل، ولو فتشت من فتشت، والله يا اخوان هذا الكلام كلام حق، حتى تجده في نفسي، انا اجده في نفسي، اسأل الله السلامة، واسأل الله عز وجل ان يعينني على نفسي بالحق. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يعني ممكن جدا يبقى عمال يجاهد نفسه بألفاظ الرضا، لكن من جواه غير سالم وغير مستقيم على الرضا بالقدر، بدليل انك انت لما بيصيبك المكروه اللي انت عمال تحتاط منه وتحذر منه، بتلاقي نفسك ايه؟ اللو عمالة تصرخ في قلبك، اللو عمالة تصرخ في قلبك، زي اللي عمال يحلق لحيته وعمال مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه، ويبعد على المسجد ده ويبعد على المسجد ده، والاخر يؤخذ بقدر الله. هو اخذ بقدر من؟ بقدر الله، ليس بقدر احد، قدر عليه ذلك شاء ام ابى، راضي ام سخط. فتجده ايه؟ عايز يقول لنفسه بقى انا عملت وسويت ورحت وجيت، بدل ما يقول ايه قدر الله وما شاء فعل، وبدل ما يعلم نفسه درس ويقول هذا قدر الله الذي لا يفر منه، واضح؟ لانه لا يفر من قدر الله الا قدر الله، وهذا فعل الله وان وقع بايدي الخلق، بدل ما يقول كده في سورة قدر الله وما شاء فعل، تبص يقول ايه؟ يصرخ بقلبه باللو. يبقى تبص له ايه؟ الندم، تحسر، الاسف، الحزن، واضح؟ كل ده في القلب، حتى وان كان من جوابه ايه؟ الحمد لله، لكن يقولها غيره ايه؟ راض بقلبه. فمش بقى لك لو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم عمال ايه؟ كان عايز يقول يعني طب انا يعني انا حاولت اعمل ايه تاني يعني عشان كنت اهرب من كده. يبقى دي ملامة القدر مش الايمان بالقدر، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا من جواه، وانه كان ينبغي ان يكون ده جواه كده، وممكن يظهر على لسانه. فمستقل ومستكثر، يعني منه اللي عنده من المرض ده قليل، نسأل الله يعافينا واياكم، ومنه اللي عنده من المرض ده ايه؟ كثير، وبيظهر عند المحكة، يظهر عند المحكة، نسأل الله الثبات. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ طبعا ده سؤال لا تستطيع إجابة عليه، تقول اللهم إني أسألك السلامة، ما تقولش آه الحمد لله أنا سالم، اللهم إني أسألك السلامة، لأن ده أمر، ده مرض لا يخرج منه إلا الصديقون، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وإن تنجو منها يعني مثل هذا النوع من المرض، تنجو من عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. دي مسائل يا أخوان عشان برضو أفاهم، مرجعها القلوب، ولا يعرفها من العبد إلا ربه، ثم إذا من الله على العبد أطلع العبد عليها من نفسه. خد بالك، يعني أصلا اللي يعرفها عنك من؟ ربك أنت نفسك. قد لا تعرفها من نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، قد لا تعرف من نفسك جبن، ولا تعرف من نفسك خور، ولا تعرف من نفسك خوف من غيره، ولا تعرف من نفسك يعني عدم إيمان بالقدر سالما من الغبش، إلا أن يطلعك هو على ذلك، يريك عيبا ويوقفك ويهديك. واضح؟ قوله باب، قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الآخر الآية. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعت أحد، في ذكر موقعة أو وقعة أحد. ثم أنزل عليكم، قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. وهم طائفة، يعني الآيات زي ما ذكرنا، والكلام ده مش هيتعاد عشان ما يبقاش رغي طويل، رجعوا فيه باب ما جاء في النوم. قلنا أن الآيات ذكرت إيه؟ فريقين، فريق أهل الإيمان وأهل الاطمئنان وأهل عطايا الله عز وجل وأهل التوكل على الله، وأهل الإيمان بالإيه؟ بالقدر، اللي هم يقولون هذا من عند الله، واضح؟ واللي هم يعترفون بإيه؟ بذنوبهم ويتوبون ويستغفرون. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالآيات حدثت عن طائفتين، عن قسمين. قسم المؤمنين، مش من شرط منهم، لا مش شرط تقول لي 15 و13 وفلان واحمد وعلي، لا، المهم ان بيان الى انه عند المحكة ينقسم الناس الى فريقين: فريق اهل الايمان وفريق اهل ايه وفريق اهل النفاق. لا، شوف يا اخوان، الناس ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم لا يقبل الملة، او هم قسمان اصلا، قسم يقبل الملة وقسم لا يقبل الملة. القسم الذي لا يقبل الملة هذا هو: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقسم يقبل الملة، والذي يقبل الملة منهم من يقبلها بصدق، ومنهم من يقبلها ادعاء، نعوذ بالله أن نكون منهم. فالذين يقبلون بصدق هم أهل الإيمان، والذين يقبلونها ادعاء هم أهل النفاق. واضح؟ القسم الذي يقبل الملة ينقسم إلى اثنين، فيصير مجموع ثلاثة. الاثنين دول متى يظهروا؟ عند المحكة، لأن الذي قبل الملة هو الذي يختبر، والذي رد الملة لا يختبر، ما خلاص أعلن كفره. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني قبلوا الملة. أحسب الناس أن يدعوا قبول الملة ويتركوا؟ لا، كل قابل للملة لابد أن يختبر، لأنه قد يكون قابلا لها على صدق، وقد يكون قابلا لها على كذب ونفاق. تعرفين ان من شروط لا اله الا الله الصدق، المنافي للكذب. صدق يعني ايه؟ ان صدق الايمان، واضح؟ صدق الايمان، صدق الوجهة. واحد بيقولك انا مسلم، هو مسلم فعلا، هو مؤمن فعلا، ومقبل على ربي فعلا، وتاني بيقولك مؤمن ليه؟ عشان يمشي معاك ليرضيك فقط، ومن داخله خلاف ذلك، فده كذب، خلاف في الدعوة، مش كده ليه؟ ولا يعلم ان الله، ده كلام، ده مش كلام انا، ولا يعلم ان الله الذين صادقوا ولا يعلم ان الكاذبين. يبقى الناس هم، يبقى اذا احسب الناس ويتركوا ان يقولوا امنا، الكلام على كم قسم هنا؟ واحد بس. احسب الناس ويتركوا ان يقولوا امنا، كم قسم هنا؟ واحد، اللي هم ايه؟ قالوا امن، اي يتركوا ان يقولوا امن، هم لا يفتنون. طيب وبعدين بقى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كلام هنا على كم قسم؟ فهناك من يقبل المنة، ولك من لا يقبل. الذي لا يقبل كافر، والذي يقبل اما مؤمن واما منافق. متى يميز؟ عند المحك. فوقعت احد كانت محكه ولا لا؟ هي كانت محكه ولا لا؟ دي تمام المحكه، نسال الله الثبات والسلامه، كانت تمام المحكه وتمام البلاء، امر عظيم. وقعت احد كانت تمام المحكه، ايه اللي حصل؟ انقلب الناس فيها الى طائفتين. من اولها، من اول لحظه رجع ابن سلول بثلثي الجيش، اول محكه اول قصيده. وبعد ما حصل بقى والناس اللي هم بعضهم يعني ما ايه ناب المجامله وحب الغنائم وحب الدنيا وخشيه الفضيحه وتمالؤ القبائل، فدخلوا، فلما دخلوا وقع ما وقع فايه ظهروا بقى. المحك خلتهم طفحوا يعني ايه ما بعدهاش، هنتمنا نلف وندور لحد امتى؟ ما خربت بقى كل حاجه، واتقتلنا واتبهدلنا واتقطعت دراعات وتعورنا واتجرحنا واتكسرنا ما خلاص خرب، هنتمنا نلف وندور لحد امتى؟ فايه فبقت هم طائفتين، طائفه ايه اللي حصل منها؟ ها امنت بربها فانزل الله علامه قبول ينتفع بها اهل القبول، واضح، ويميز بها اهل، زي القربان بتاع النار اللي كان بياتي زمان، كان المؤمنون اذا قاتلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان فيما قبلنا، لانه من العطايا التي اعطاها محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. كان ايه اللي بيحصل؟ كان اذا قاتل القوم من المؤمنين من ادعى النبي عليه الصلاة والسلام، اي نبي في قوم، فاذا قاتلوا جمعوا الغنائم وجعلوها في صعيد ارض فاضية كده حتة جبل عالي، واضح، فاذا كانوا مخلصين نزلت نار من السماء فاكلتها، واذا كانوا منافقين او فيهم غلول وخيانة نزل في النار ولم تأكلها، فتبقى ايه كانت علامة تميز صدقهم من ايه. طيب الله عز وجل خص هذه الأمة بالستر وجع ومنع عنهم علامات الفضيحة في الدنيا كقتل النفس عند التوبة ونزول النار لأكل الغنائم وما شابه، فجعل التوبة بينه وبين العبد بحيث انت تبقى ايه ممكن تكون ليك ذنب وزيك زي الصديق، زي الصديق والطيب وكله ستر من رحمة ربنا. ولذلك السلف يقول نحن نسير في ستر الله، لانه هو اللي كتب علينا كده من رحمته بنا، انه كان الواحد في بني اسرائيل اذا اراد ان يتوب عمل ايه؟ معنى قتل نفسه دي يعني ايه؟ يعني اسباب فضيحة في الدنيا. ده الراجل ده كان صاحب ذنب، عرفنا منين؟ قتل نفسه. انت اليوم من رحمة الله بك سترك، تبقى عملت نفس الذنب بتاع زنا مثلا، ولا مش عارف على سرية ولا ده ولا ده، والاشياء بقى كثيرة، ولا مخادنة، ولا مرات فلان، ولا مرات علان، ولا المرأة الفلانية، ولا الأموال سرقت ولا عملت ولا وتيجي تتوب إلى الله عز وجل، فما الذي عليك؟ أن تخلص لربك وتسر له، وبينك وبينه لا تقتل ولا تفضح ولا تظهر، بل إن العبد إذا حدث بذنبه كان ذلك من إيه؟ من هتك ستر الله عليه. شو بدي؟ فالحاصل أن الله عز وجل بدلا من النار بقى اللي كانت بتنزل تطمنهم وتكون القربان فيحسوا انهم مخلصين، لا، انزل عليهم ايه ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاس، ارسل عليهم نعاس، وهم طبعا في حالة محدش ينام فيها ابدا، يصيب العبد من الم من من من من من من حزن في القلب ومن من الم في القلب من الم واقع مضى. يبقى اذا انت بين الم واقع امبارح وألم حادث اليوم وألم تتوقع حدوثه، فما يتوقع حدوثه يصيبك بايه؟ بالهم. فشايل الهم ليه؟ يقول لك انا خايف. حزنان ليه على اللي حصل؟ مغموم ليه من اللي جران اليوم؟ فانت اما، ولذلك شوف الحديث، ما اصاب المؤمن اذا اصاب ايه مش ترجين، لا لا لا لا ما اصاب المؤمن ما اصاب ايه ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن فدعا الله عز وجل وقال اللهم إلى آخر الحديث. ففيه إيه؟ فيه ثلاثة، الهم والغم والحزن. الواحد يقول اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي، وأنا اللهم الله أستغفر الله العظيم، اللهم اللهم اللهم إني اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى آخر الحديث. واضح يا إخوان؟ فإذا أنت لما تقول يعني يحرق قلبك حسب ما في قلبك من الإيمان. فتنزل عطية من الله سبحانه وتعالى، تنزل عطية من الله سبحانه وتعالى، هذه العطية لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان. فنزل أنزل الله عليهم مع ما أصابهم من إيه؟ غم. إيه هو الغم؟ الألم من المصيبة الحادثة، مش الماضية أو اللاحقة، الحادثة اللي هو إيه؟ يوم أحد، اللي هو الجرح والمصاب، ومصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده أعظم غم، أعظم غم إنه نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف وكاد يقتل، وبلغهم أمر قتله في أول الأمر، فكل منهم صابوا الغم الشديد ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل. وهم كانوا يحبون محمد صلى الله عليه وسلم ملء قلوبهم، لانه باب جنتهم وسبيله ايمانهم. فغم شديد اصابهم، فانزل الله عليهم من بعد الغم امانة. شوف ان كلمة امانة، امانة مش تخدير، مش تبنيج، لا امانة. والامانة لا تكون الا سبيل رضا، ولذلك قالوا أن النوم في القتال علامة رضا من الرحمن، والنوم في الصلاة من الشيطان، كما في حديث ابن مسعود عند البخاري. النوم في الايه؟ في القتال من الرحمن من الله، والنوم في الصلاة من الشيطان. فناموا في وسط الظروف الصعبة، شدائد شديدة جدا، عملوا ايه؟ ناموا. ناموا، مش كله نام، لأن مش كله هيتعرض للمنة. الأمنة دي تكون لمين؟ لأهل الطاعة والإيمان وأهل التسليم وأهل الإيمان بالقدر وأهل تفويض الأمر إلى صاحب الأمر، الذين صدقوا في مقولة حسبنا الله ونعم الوكيل. عملوا إيه؟ رضوا. فقبالك أنت، فأنت عليهم أمنة النعاس. يغشى طائفة منكم، مش يغشاكم، لا، طائفة. طب والباقي؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، نعوذ بالله، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا حكاية. بقى كل ده وصف مين؟ الطائفة الثانية، حالهم تعبان وقلوبهم تعبانة وكلامهم عنا كفر، واضح. فطبعا الأنين وتعبانين ويتزبدوا بألسنتهم وينطقوا بالكفر تعبيرا عما في قلوبهم، كل ذلك بسبب ايه؟ عدم ايمانهم، عدم ايمانهم وعدم رضاهم. الايمان بقى القدر بالذات، القدر خاصة. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة احد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. التوكل في توكل صادق وتوكل كاذب، نعم، كل حاجة فيها صدق وكذب، في توكل صادق وتوكل، وفي محبة صادقة ومحبة كاذبة، وخوف صادق وخوف كاذب، كل حاجة فيها. فالتوكل الكاذب ايه؟ يبقى عمال يتكلم بكلام التوكل، توكلنا على الله، واضح. وهو ايه؟ وهو والعياذ بالله شغلته نفسه ويظن بالله غير الحق. وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله، لأنه عندهم معتقد ايه؟ معتقد جاهلية ولا معتقد ايه؟ عندهم معتقد حق، ربهم يعلمون أنه ناصر رسوله لا محالة، بالرغم من الهزيمة وبالرغم من البهدلة اللي احنا فيها دي. برضو انت مصدق ان الدين حينتصر؟ ايوه مصدق ان الدين حينتصر يا راجل، ده الناس عملوا وسووا ورتبوا بقى، عملوا خطط، وهو برضه مصدق؟ اه برضه مصدق. ليه؟ انك مؤمن بربك، ومؤمن بوعد ربك، ومؤمن بحكمة ربك. وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى في موطن آخر بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هيتاكلوا ويضيعوا ويضمحلوا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هلكة، نعوذ بالله أن نكون منهم. وهكذا هؤلاء يعني هكذا الطائفة اللي هي شغلته نفس القضية اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، خلاص إيه الفيصلة؟ إن محمد وصحبه سيهلكون أبدا، وأن الإسلام قد باد وأهله باد فنى، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الشنيعة، كل ما تلاقي كده إيه قضية عظيمة ويعني مسألة كبيرة ويعني زي خضم ومش عايزين من عايزين تقلبات العالم كده، ونقول لك إيه يا راجل يا فين الإسلام يروح فين في دول كله، والمسلمين المستضعفين غيروا فين دول، وكأن الأمر يرجع إلى الخلق، ونحن نؤمن أن الأمر يرجع إلى الخالق. وفارق بين أن يكون الأمر يرجع إلينا إحنا شوية الغلابة اللي منهمش تمن ولا ليهم قيمة، وبين أن يرجع إلى القوي الحميد الذي إذا شاء أو الذي إذا قضى أمرا قال له كن. فيبقى إذن من علامات النفاق، من علامات النفاق ومن علامات فساد القلوب، أنه عند أنك عندما ترى علو الكافرين تتردد المعاني في قلبك. بينما من علامات الإيمان أنك كلما رأيت يعني أمور تشكك، يعني الواحد لما يجي يحسبها بلغة العقل يقول لك مش ممكن المسلمين يغلبوا، بلغة العقل الإجابة دي كلام صح، لكن بلغة اليمين الإيمان واليقين ستكون لهم الغلبة لا محالة، مش احتمال، لا ستكون لهم الغلبة لا محالة. انت بتقولها بيقين ليه كده؟ انا بقولها بيقين بناء على المعتقد في الله عز وجل وفي امره وفي شأنه وفي قدرته، لكن بالعقل نقول ده صراحة لو بالحسابات كده مستحيلة، واضح بالحسابات ايه مستحيلة. فلازم تعرف انه من علامات الايمان انك عندما ترى من المشككات والمريبات فإن ذلك لا يزيدك في معتقدك إلا يقين. افهم الكلام، يعني احنا لما نكون في زمن عمر بن الخطاب، افترض ان انت اتولدت في زمن عمر الخطاب وشاف علو الاسلام والمسلمين، وكل يوم يأتي عمر خبر فتح بلد كذا وفتح بلد كذا، وبعدين تقرأ الآيات متم نوره وغالب أمره وغالب على أمره وإن رسول سلالة، وتقرأ الآيات تبقى انت ايه مبلوع عندك او مبسوط او ليه؟ لان المعطيات العقلية تقول ذلك. طب لما يكون ما انت في ايه في ارض مثل ارضك وزمان مثل زمانك، وترى ان المعطيات كلها ايه كل خرم من خرم المسلمين خرم، ويكتشفوا ان خرم المسلمين يعملوا في ايه يولعوا فيه زي اللي بيولع في خرم النمل عشان ايه يحرق كلهم، زي ما عملوا كده في الصرب بتوع الصرب في المسلمين، قعدوا يمدوا في مش عارف السلام وفي وتباطؤ الامم المتحده، يقول لك ايه سنتين ثلاثه كده يكونوا ايه يكونوا حرقوا كل النمل عشان الجحر يفضى، لغايه ما لقوا ان النمل بيجيب نمل ثاني من الحته الثانيه، والنمل ده عمال ينقر في عظمهم، فقال لك لا ده احنا النمل مش ايه مش هيخلص، خلاص احنا بقى ايه نخدر النمل اللي عندنا لان هيحصل الشوق هتفتح على بعضها، وقال لك ده هيبقى ايه تبقى افغانستان تانية وجهات تانية، لا بلاش. ده السر اللي خلاهم عملوا السلام انت شايفه ده، لكن هو مش ايمانا بايه مش ايمانا بالله ورسوله ولا رضا بالاسلام والمسلمين، ده عن بالعكس ده هم يعني ايه وراء ذلك مكر لا يعلمه الا الله، نسأل الله عز وجل ان يدور مكرهم وان يجعل الدائرة عليهم. لكن عموما الكفار في الارض لا يحبون الاسلام ولا يقبلونه، دي سنة الله في الخلق، الصراع بين الحق والباطل. لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الشنيعة. قلنا أنه من علامات الإيمان أنه عندما تريب بسبب المتغيرات التي تراها من حولك التي تدعو إلى تريبك فيما استقر في وجدانك، من علامات الإيمان أن تزداد فيما تيقنت منه يقينا، مع أن الأمور اللي حواليك بتريب. ومن علامات النفاق أنك إذا ريبت ارتبت، ويدل على هذه القضية حديث الدجال دلالة واضحة، حديث الدجال يدل على هذه المسألة بجلاء ووضوح، وفيه أنه يؤتى بالرجل من المؤمنين فيأتيه جند الدجال يقولون له ما تقول في ربنا، فيقول الدجال يعني اللي هو الدجال ده هو ده ربكم، فيهم أحدهم بقتله فيقول لا، ألم يأمرنا ربنا ألا نقتل أحدا حتى نرجع إليه أو ألا نمضي أمرا حتى نرجع إليه فيقودوه إليه، فنقول ما يقول فيك، يقول أنت الدجال، فيأمر بشقه فيشق نصفين، ثم يمر ما بينهم مفرقا بين نصفيه، ثم يمر أن ينهض فينهض، فيقول ما تقول في بعد ذلك. أظن دي أمور ومتغيرات تخلي العقل يخبل وتخلي أي إنسان يعني إيه بالمعطيات العقلية كده حاجة مش ممكن، يقول لك مش ممكن، ما هو يا أخي ده يعني ربنا عرفوه بالعقل مش ممكن. فيقوم المؤمن فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا إنك الدجال، والله ما ازددت فيك إلا يقينا. فهذا دليل على أن المؤمن إذا ريب وهو من أهل الإيمان ما ازداد بذلك التريب إلا يقينا، والمنافق ما ينقلب بذلك التريب إلا كافرا. فاللي حصل يوم أحد إيه؟ إن هم يوم بدر كانوا شوية ناس قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أساسا بالمعطيات الاجتماعية والدولية والعسكرية والاقتصادية أذلة، لا قوام اقتصادي ولا قوام عسكري ولا قوام اجتماعي، عدد السكان كم يعني؟ كم واحد في المدينة؟ واضح؟ والجيش كله قوامه قد ايه؟ والسلاح نفسه ده فرسين اثنين، فالعملية ايه؟ بالحسابات كده ما تجيبش غوارة، ما تجيبش قدام ابدا. ومع هذا حتى يعلمهم ان الامر امره نصرهم على هذا الزل. يعني هذه المعطيات التي لا تأتي للامام اتت للامام على اتم وجه، لان الفعل فعل الله والامر امر الله، فاراد ان يعلمهم بناء على ايمانهم ان يزدادوا ايمانا على ايمانهم. ولذلك قال لهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. مش كده؟ يبقى دي ايه قضية هم عرفوا منين اللي ينصر؟ الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون لما جابوا بدر جم يوم احد خلاص القصة هتمشي على هذا الوزان، ولا يعلمون ان لله حكم، لان مش معتقد، ولا يعلمون ان الله عز وجل يدير الامور ويسير الكون على قضاء وايه وقدر. فصاروا فلما تعرضوا لسنته لحق بهم قضاؤه. ايه سنته اللي تعرضوا ليها؟ لما خالفوا فقدوا معيته، هي دي سنته، اللي يوافق ينال معيته اللي يخالف. فتعرضوا للسنة فوقعت عليه، بالرغم من انهم هم مين؟ هم الصحابة، هم اهل بدر، وهم. المنافق لما رأى المتغيرات على احنا كنا ماشيين ايه بقى؟ يقول لك ما احنا كنا ماشيين كويسين. ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا اتقلبت كده ليه؟ يا الدنيا ما اتقلبت، وكله ايه؟ كل من عند الله. قل ان الامر كله، فهم قال لك لا الدربكة، قال لك الدنيا اتقلبت كده ليه؟ ده خربت خلاص كده اخر العالم. بالرغم من ان هذه المتغيرات والدربكة اللي حصلت زي ما نقوله عملت في المؤمنين زادتهم ايمانا وتثبيتا، يعني المتغيرات دي المفروض ايه؟ تريب تشكك زي ما بيقول، فين نصرك يا ربنا؟ وفين وعدك يا ربنا؟ وفين تأييدك يا ربنا؟ وفين؟ المنافقين قالوا كده، فظهر النفاق على ألسنتهم الذي كان مكمونا في قلوبهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله السلامة في الدين والدنيا. لكن المؤمنين ما ازدادوا بذلك إلا إيمانا وتثبيتا، واضح؟ وعلموا أن الله لن يضيع نبيه حتى يقول قائلهم، قائل المؤمنين بقى لما مر على قوم وهو مصاب، لو عبد الله اللهم ذكرني عبد الله بن أسيد بن حضير، قال فمر على قوم قالوا إن محمدا مات، وهم أخبروه بقى على أساس الخبر عن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه فوق ربوة ومن شدة المصاب لم يستطع حتى رآه إيه من رآه وأخذه، فقال ولم تحيون بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فلما تحيون بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. انظر كلام ده ايه بقى؟ الإيمان في المناقة في الكلام بقى كلام المنافقين إيه؟ شوف هنا بقول إيه؟ عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي رأس النفاق والعياذ بالله الإيمان زي الإمام في الحق. شوف الإمام في الباطل إيه اللغة شكلها إيه؟ تعرفهم بإيه؟ باسم ولا تعرف أنهم فيه. قتل بنو الخزرج اليوم قال بنو الخزرج دول هم مين؟ قبلتم فقالوا ده إيه؟ فبيقولوا له شفت اتبهدلتم واتشربتم وجرالكم اللي جرالكم. هو بقى بيقول وهل لنا من الأمر شيء؟ مش قدر الله ومشاء فاعل. ما فيش ما هو لو كانت الأمور بإيدينا ندم وحسرة وتململ وعدم إيمان هو الرب هو تفهم كده عنوان واضح كده. قال علامة ابن القيم الكلام ده مكرر تاني نفس الكلام ده مكرر بالنفس اللي هو بتاع اللي احنا قرناه في المقدمة اقرأه بسرعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر وإنكار أن يتم أمره أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى. كل ده كلام قرأناه وتفصلناه بالضبط وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه سبحانه وتعالى وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما لا يليق بجلاله وكماله وكمال صفاته وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يزل حزبه وجنده وأن تكون النصر المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به يعني المسوين به غيره. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا صفاته سبحانه وتعالى وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته ولا عرف ملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة يعني كده عبأ يعني من غير تقدير ولا حكم كل ده انت فهمت طبعا شرحناه. وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها أي فعله يقتضي حكمة حصولها أولى من فواتها سبحانه وتعالى. وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له سبحانه وتعالى. فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا فما قدرها زي إيه؟ زي هزيمة المؤمنين يوم أحد أو استضعاف المؤمنين أو تسليط الكافرين على المؤمنين واضح يوم أحد وغيره كل هذا إيه؟ ما قدرها يعني ما قدر مثل هذه الأمور سدى ولا عبثا بل لحكمة بالغة. فمن لم يؤمن بذلك فقد ظن بربه إيه؟ واضح كده؟ ولا خلقها باطلا سبحانه وتعالى. ذلك ظن ايه؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ذلك ظن الذين، ايه هو بقى ظن الذين كفروا؟ اما انه يظن انه ان هذا ليس تقدير الله، او يظن ان هذا بغير حكمة كده، او يظن ان هذا مما يكره فغلب عليه تعالى الله عن ذلك، او يظن ان الله قد ضيع اهل دينه واهل محبته واهل ايمانه، واضح، ونصر وقوى اهل الكفر. كل ذلك ايه؟ ظن كفر. ولا ذلك، ذلك ظن الذين كفروا، افهم بذلك طبعا. ثم انتقل بعد المقدمة دي المتعلقة بالآيات إلى بيان صور كثيرة من صور إيه؟ سوء الظن بالله. يبقى اللي انت استقر عندك الآن، سواء فيما يتعلق بخصوص سبب الآيات، سواء فيما يتعلق بخصوص سبب الآيات أو فيما يتعلق بعموم معناها، أن ظن السوء هو كل ظن لا يليق بالله، سواء كان على ذلك المعنى المترجم، سواء كان على ذلك المعنى المترجم في قصة أحد من ظنهم أنه سيضيع أهله، وأن الحق سيضمحل، وأنه لن ينصر رسوله، وأن ذلك ليس بقضائه وقدره إلى غير هذا، أو سواء كان أعم من هذا، غير منزل على تلك الصور التي وقعت من المنافقين يوم أحد. فالذي يعتقد اعتقاد المنافقين يوم أحد يكون ممن يظن بالله ظن السوء، والذي يعتقد كل ما يدور في معناه أو يكون حوله فهو أيضا ممن يظن في الله ظن السوء. فلذلك أراد أن يبين لك أن القضية مش واقفة على إيه؟ على هذا المعنى فقط، أو على هذا المضمار اللي هو إيه؟ ان واحد يقول لك الحمد لله لا بنظن فيه ان هو سيضيع دينه، ولا ان هو بيدين الكفار ليضمحل الحق، ولا انه بغير قضاء وقدر، فخلاص احنا كده خلصنا من ظن السوء. لا، ظن السوء اوسع من ذلك. بعبارة موجزة مجملة، ظن السوء هو كل ظن لا يليق بالله، وكل اعتقاد لا يليق بالله، وكل منزلة، واضح، كل منزلة لا ينبغي أن تنزلها لربك، أو ينبغي أن تنزلها ولم تنزلها، ينبغي أن تنزلها ولم تنزلها. قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من، احنا قلنا نفس كلام برضه، لا يسلم من ذلك إلا من وقف على أسباب السلامة، وهي الاعتقاد الصحيح في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ويدخل في الإيمان بالربوبية الإيمان بالقدر، والإيمان بوعده، والإيمان بوعيده، كل ده من مقتضيات الإيه؟ الربوبية. فإيمانك بأنه فعال لما يريد يجعلك تؤمن بأنه سبحانه وتعالى يقضي كل أمر بحكمة وعلى وفق ما يريده هو، ولا يعجزه شيء، وإلى آخر ذلك المعاني اللي احنا ذكرته بعضه. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فقد قرأناها اللي بنعيدها مرات ومرة، فيما يختص بهم وفيما يفعل بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وآيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه، يعني رأى أن ذلك جائز لحقه، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلا يصح أن تظن في ربك أنه يعذب أولياءه وهم يحسنون وإخلاصهم مع إحسانهم وإخلاصهم، ويسوي بينهم وبين أعدائه، فقد ظن به ظن السوء. واضح؟ ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، يعني كده برطع من غير أي حكمة ولا أمر ولا نهي ولا توجيه ولا إرشاد، فقد ظن بربه ظن سوء. لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه. دي صور من صور إيه؟ يبقى هيبدأ يشرح ليك بعض الصور الأخرى والمعطيات المهمة اعتقاديا التي هي من ظن السوء، يعني من سوء المعتقد، من دائرة من عقيدة السوء التي لا ينبغي أن تعتقد. يبقى إجمالا واللي تستقر عليه هو أن ظن السوء ظن الجاهلية، وكل معتقد سوى الحق، سواء يتعلق بالربوبية بالإلهية بالأسماء والصفات بالوعد والوعيد بالإيمان بالإيمان واضح بالآخرة بالملائكة والجن إلى آخر، كل هذا إيه؟ ظن سوء يظنون، خاصة إذا كان يتعلق بالله، يتعلق بالله بذاته بحقيقة وجوده بأسمائه وصفاته، إذا كان يتعلق بهذا كل هذا من ظن السوء، فحيبدأ يشرح أو يعطي بعض الصور التي كتفصيلات عن وكأمثلة تعلمك لتتعلمها وتقيس عليها غيرها. وبالجملة كفائدة مجملة للنهاردة من كلام النهاردة، بالجملة لابد أن تعلم أن أنت في قضية تعلمك العقيدة كل همك أن تنجو من ظن الجاهلية، من أن تظن في ربك غير الحق، فنسأله عز وجل أن ينجينا من ظن غير الحق فيه، وأن يعافينا من ظن الجاهلية فيه، وأن يجعلنا من أولياء الصالحين، وأن لا يجعلنا من أتباع الشياطين. طبعا نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة. يعني طبعا في سائل بعض سؤال غريب، يعني كلام مش عارف يقول عن تكتيك عسكر، كلام يعني هو ملوش قيمة. طبعا انت عارف ان احنا منهجنا هو التربية الإيمانية، لا نؤمن بتنظيمات ولا جماعات ولا محاربات ولا سلاح، كل الكلام ده مرفوض في منهجنا رفضا تاما، حتى يأذن الله عز وجل بتزين الأمة إلى فسطتين، فسطات إيمان الله نفاق فيه وفسطات نفاق الله إيمان فيه. الكلام ده مرفوض في منهجي أو في طريقتي أعلنها عموما، إن الكلام ده كله كلام لا يمت إلى المشروعية بصفة، عن تنظيمات جماعات مش عارف سلاح، كلام ده كله كلام غير جائز شرعا في واقعك الآن، وغير جائز شرعا في الواقع اللي انت تحياه الآن، لأن هذا الواقع وإن كان على العموم الشرعي مطلوب، لكن بهذه الصور التي تقع فردا تترتب عليها من المفسدة أعظم من إيه؟ من المصلحة. فيبقى تبقى فاهم ان مسألة السلاح والقتال والضرب والتنظيم والكلام ده كل هذه الامور ايه؟ منكرة شرعا، لا اجيزها ولا اقرها، وليس عندي في ديني الا ما ادين به على هذا.